الله والأحبه في ملتقاكم ملتقى صديق الخير وعذرا على الإطالة لأننا كنا في الشيخ والشيخ جاي في الطريق قبل كريم إن شاء الله. أولا نرحب بشاعر عاهد المطيري ونرحب بقارئنا عبد العزيز الحمود، أسأل الله أن يسعدهم كما أسعدونا باستجابتهم لهذه الدعوة. كرر أيها الأحبة الإعلان عن جوال اللي ما اشترك في الجوال، جوال صديق الخير اللي ما اشترك وده يشترك، الأمر بسيط، أرسل 4 وحدات للرقم الجوال اللي وده ما بعد اشترك. في أحد بيشترك؟ نعيد الإعلان قبل أن نبدأ. أحد بيشترك ونخليه بعد اللقاء. طيب يلا 4 وحدات. 1111 ارسل رسالة هنا 1111 إلى جوال 0554211551. تجيك رسالة بعدها بالاشتراك. عايد الله يسعدك، تفضل معنا، تفضل معنا حسن. بنبدأ مع شاعرنا وأسأل الله يسعدك كما سعدنا، ونعتذر على الإطالة والتأخير. الآن مع الشاعر عايد الطيري فليتفضل. مشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي طبعا تبقيكم شعارة فيكم شاعر أكثر. عواصف مرت وعدت على خير، يلا عساها مرة ما تعودي. هزت ضميري مثل هزت طوابير، ولجت بقلبي مثل لجة الرعودي. ما شكاي لله ما شكينا على غير الغير، ما شكاي لله ما شكينا على غير الواحد المعبود. خير بعبودي يا الله ربي عليك التياسير، أنت الولي وأنت الرحوم الودودي. تلطف وترحمنا بحسن التدابير، رحمتك بالدنيا وتحت الحودي. عفوك ولطفك عن جميع التقاصير، بخطي وذنبي حمل ماله حدودي. ما تنفع الدنيا وجمع الدنانير، تمسي وتصبح كم مالك وجودي. وبعض العرب يجهل السم المقادير، سابح بهالدنيا واقي السنودي. غافل يسبح مثل سبح البوابير، تلعب بهالامواج وقلبه رقودي. غرت بالاحلام وكثرت تفاكير، ولا هم هلا كم جمع من نقودي. يتبع سراب مبتفي بمعاصير، حتى يجي وقت اللقى والوعودي. يوم تشخص منك الا لبصير، وينهد حد مفترين العضودي. ما في التقديم ولا في التأخير، وطوية صحائف من عليها الوجود. يا هاجسي ما دمت للشعر قصاد، صيغ البيوت بعزم واطرق لسانها. الشعر له وقف وللشعر ميعاد، ولصيغتي ما خاب منه وزنها. وانسى ما الله كاتب لك ولا راد، طفرت زمان وحدك الوقت عنها. راحت مراحم القيط في جم الاسواد، في جمت متغمقه في طمانها. قامت تصافق على كل ميراد، حتى تساوى شامها مع يمنها. يقرب ترميب على شوح الابعاد، وباين على كبده مواري طعنها. يا باغي الدنيا تبي عزم وجهاد، من الرجال اللي يحسب زمانها. ما هو على ما قيل وقفه ومقعاد، ولا حدا هالوقت انهار منها. انا على قوة الطيب معتاد، قوة رجال الطيب نغري ثمنها. خص لجل الطواريف نشاد، وجات السوالف من رجال انتمنها. سوالف ما ذمها كل نقاد، من قالها وسط المجال اصدمنها. ابعد مشاويح الحكي وابعد المات، أبعد بشويح الحكي وأبعد المات. ودارت سواليف الرجال الأمجاد، أبعد أنا على قوة الطيب معتاد، قوة رجال الطيب نغري ثمنها. خص لجل الطواريف نشاد، وجات السوالف من رجال انتمنها. سوالف ما ذمها كل نقاد، من قالها وسط المجالس ضمنها. أبعد بشويها الحكي وأبعد المات، ونفسه عن دروب الردية رهنها. ودارت سواليف الرجيل الأمجاد، سوالف الوسط العقول تخزنها. عماض الأيام والملح والزاد، وكيف النشامة والفعول مهنها. كيف المصفي يقعد الراس مقعد يطير عماس اللي بقلبه دفنها في ديرة المداجة غير صياد دار انخلب السطير ولحنها هذه طلعة العمر قدام الأنفات إن كان ما هو قبل تأتي مكانها. سلامتكم. أبعد عن اللي ما قدر مقامك أن طالت الأيام لابد أجفاك وخلك مع الطيب وعقد التزامك مالك ومال الناس دولة ودولاك فاللازمة المعروفة بد اهتمامك ترى بعيد الدار لابد ينصاك وعن الرد يقصر اخطاك وسلامك قبل يطشك في مهاليك الأدراك وبعد التورط كيف تعلم ملامك ما ينفعك لو طحت من بين أهلاك وميز حلالك قبل تكسب حرامك خلك على طبعك ودينك ومرباك ولا كل من خطط يريد انتقامك خلى العلوم الطيبة من حياك حتى تصير الطائلة وعن علوم وخلى العلوم الطيبة من حياك حتى تصير الطائلة في حياك يا هاجسي الرفقة اللي ما تجيب المواجيب ودك لاجة اللزوم تعدلها تنصى رجالني يكملون المطالب والنعم لاجاله طواري شمال أهل الفعول منزحين الأجانيب قوم العادلين ترفى خملها ما هم سوات مدورين العذاريب ما يسلمون أهل النقى من زلالها ما يهرجون ألا بشلب العرقيب وعلوم جهالا في ماذا جهالا سودا لوجيه ملوثين المشاريب العرب بالبيت يقصف مع لها صبرا على بعض السفاهي عواقيب لأن قال عملت واحتمالها يفكر إنه من طوال الأشانيب وإن الفعائل كل فوها فعلها ما يدرنه ما يسد البناويب وان جعلهم الكائدة ما احتمالها الشفي على رفقة رجال المكاسيب رفقة رجال من دور بدلها حللت الصعبات وابتلى الصعيب يضربها الأمثال ولا في مثالها ودار خلا ما في غير المراقيب دار قفر عشب ولا حد نزلها ما دوج فروت الشم خنيف حتى الشواوي ما نزل في سهلة ريحة سيدة عشبة تلاوين حتى الشواوي ما نزل في سهلة ريحة سيدة عشبها. سلام عليكم. تدرون ويشلي عليها الحسوفة واللي دور بخاطري من زماني لي عمل تقطيب ولا حد يشوفه هذا الحسوف اللي هز الكياني ولا علوم الطيب ما هي كلوفة على حكيم الراي درب الإيماني اللي يضرب البرجلة مطوفة يحرص عليها بالخفة والبياني ولا الرذيلة بد منها النكوفة ويزل من العلل حد الطماني مما حصل بالوقت نفسي عيوفة لو كان بعض الهرج ما هو بشاني أشوف راع المال كل يحوفه ويحط له بين الأوائل مكاني ولا قليل المال يجهل وقوفه والعرف كله مع فلان الفلاني راح جمايلنا علينا كسوفه منها فقدنا بر في قلماني من يمنا كنا الهبايب تلوفه عقبال كرم الطيب وفعل الحساني زرع زرعتي يبسات نقطوفه قامت تلوى بحبال السواني عز الله ان الوقت هذه صدوفه هد حيد الشام خات المباني. سلامتكم الرب فعذروني يا رب. صحة ثانك وبيض الله وجهكم شاعرنا ترى معزوم وعنده ارتباط واسال الله ان يوفقنا وياهم. يا رب احنا في انتظار الشيخ فيها احد ودي يشارك معنا سيده مداخله اكيد في شعر بس ما في شعر في شعر طلع لنا شعر هذا اول لا انت راي شعر ايش كان مش تضايق بالدنيا خلاص خلاص هذا الشيخ انا ما شاء الله جاي تهاد المشيخ حبيبه تفضل يا ابو عبد الرحمن يا مرحبا والله مرحب بشيخنا شيخ عبد الرحمن عبد عمر السعدان ابو عبد الرحمن تفضل يا شيخ ايوه نحب ان نعود اليكم والعود احمد ومع القارئ عبد العزيز المحمود فليتفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قدرك ويعلي ذكرك أيها الأحبة ننقل المايك وننقل الأسماع والأبصار والقلوب لشيخنا عمر السعدان فليتفضل مشكورا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان الله يسعدكم تقربوا شوي لأن اللي عند الباب يوقفوا مرض تقربوا شوي بس الله سلمت على ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ذي المنة خلق قبل الجنة جنة خلقها للإنس والجنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنه ذكر علام الغيوب فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان

راح للصرافة اللي يطق الصرافة يلقى كم؟ يلقى مليون ريال. الآن هو شي يسوي يا جماعة؟ قاعد يفكر في هذا، منه اللي أعطاني مليون؟ جاء يا جماعة من بكرة وقاعد يفكر طول الليل يمكن ما نام. جاء من بكرة اللي يتصل عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. من جوه ثاني، كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله. قال والله إني أحبك ولك معزة في قلبي. قال الله يجزاك خير. قال لي حبي إياك، تعرف الحي الفلاني مش أغلى حي في الرياض؟ الغدير ولا ها؟ خلونا نشوف أغلى حي ها؟ بس كان الخارج ها، أغلى شيء في الرياض وشو؟ الدخل محدود سم؟ لا جد، مش أغلى شيء ها؟ يقول لي العي قديم، يمكن الأراضي التجارية الغالية ها؟ الغدير، يقول الغدير الورود. قال لك أرض مساحتها 1000 متر أو 2000 متر في حي الغدير على 3 شوارع. قال الله يجزاك خير، من معي؟ طيب. قال فمان الله، مو بلازم تعرف اللي معه. بيصك السماعة وينظر، إلا والله صارت القهوة على حسابه وصارت يعني أمور زينة، ويدق علي من بكرة قال ترى سيارة. وش أغلى سيارة؟ أنا مدلع اليوم ها، بنتلي ها، ولا وين جمس الله يعني. قال بعطيك بنتلي. بنتلي كم قيمتها؟ مليون ونص. صحيح مليون ونص. 700,000. قال لك سيارة ب700,000، راح خذها من الشركة من المعرض. قال 700,000 وصك السماعة. الآن وش عطاه؟ عطاه مليون وعطاه بيت وعطاه سيارة. وش اللي بقى؟ لقى المدام ها؟ اتصل عليه قال يا فلان. قال نعم. قال أنا عطيتك مليون وعطيتك سيارة وعطيتك 4 على 3 شوارع، باقي المدام. أنا والله ودي أفرح فيك لحبي إياك، بعطيك مهر 100,000 ريال أو 150,000 ريال. من معي؟ من معي؟ وصك السماعة. اللي يروح للصراف يلقى 150,000 ريال. الآن وش سوى؟ زوجه وعطاه سيارة وعطاه بيت. الآن خلاص ما عاد دق عليه. بعد 15 سنة يا جماعة، بعد 15 سنة أسألكم وش يفكر في هذا الرجل؟ ها؟ تلقاه يفكر في عياله كبار، تلقاهم صح ولا لا؟ ذاك اليوم يا شباب اتصل عليه، نقول اتصل عليه الساعة 2 الليل، اتصل عليه، هم اتصلوا مسجل ردنا بس مقفلة، ويناظر إنه يوم رد. قال يا فلان. قال نعم. قال أنا والله اشتقت لك هذا الرجل. قال أنا اشتقت لك وأنا ودي أجيك الآن، الآن الساعة 2. أسألكم بالله كيف ستكون مشاعر اتجاه هذا الرجل؟ ها؟ يفتح لي البنك لها؟ خلاص بيكون هذا أجمل موقف في حياته، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. أنت من اللي عطاك العينين؟ من اللي عطاك اللسان والشفتين؟ لو قلت لك عطني عينك بمليون ريال قلت مستحيل، يعني عينك تسوى مليون وعينك الثانية تسوى مليون وسمعك تسوى مليون. أم تحمل الملايين في جسدك من حيث ولا تدري؟ كيف اللي عبي عطاك الآن ما نرى، كيف لو قال لك اليوم تروني؟ كيف ستكون مشاعرك؟ بيكون هذا أجمل موقف للمؤمنين. وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة. تخيل وأنت تنظر إلى وجه الله عز وجل، بل تخيل أيها الحبيب وأنت تفتح أحد أبواب الجنة، فإذا بك تلتفت ذات الميمنة وذات الميسرة وترسل نظرة تلو نظرة، إذا بك ترتقي ببصرك إلى السماء، إذا السماء ليس فيها شمس، لأن النور يخرج من خلال العرش نور الله عز وجل، إذا بك ترى جوها. يقول عبد الله بن مسعود: جو الجنة ومناخ الجنة سجسج لا حر ولا قر من جمال تلك الجنة. تخيل وأنت تنظر إلى تلك البحيرة، بحيرة من لبن وبحيرة من عسل وبحيرة من ماء وبحيرة من خمر، ومن خلالها تتفجر أنهار الجنة. تحت كل قصر أيها الأحبة الكرام أرض شفافة ترى من خلالها نهرك لا إله إلا الله. تلتفت إلى تلك البحيرة فإذا بامرأة قد اضطجعت بجانبها